بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس إليوبيتا كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله، tulikuwa tumefikia katika kauli ya muallif rahimahullah, thumma afdalun nas ba'da haula'i man sahiba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalika aw akthar, natarahhamu alayhim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. تكسوما ما إليز الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مبكا كفكياب ليو بإذن الله تعالى تتمرزيا كري تشبكيا كتك كبنجلهيك. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قوله وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، قال: لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى وتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يسمها يا سفيان ابن عيينة رحمه الله وسباب هكونا أن يوزنغمز في باية وصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم اسبق ومت وهوى ni kufuata matamanio ya nafsi. Alaykum salam. Na mpinzani wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alwajibu li sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam almahabbatu walijlalu walikram. Wajib juu ya masahaba watukufu mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwapenda na kuwatukuza na kuwakirimu kuheshimu. Wa maarifatu qadrihim, na kufahamu na kujua cheo chao. Wal iqtida'u bihim li'annahum khayrul qurun wa li'annahum ra'aw an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa amanu bihi sahibuhu wa nasaruhu jahadu ma'ahu, na kuwaiga kwa sababu wao ndio wabora katika kizazi, wabora katika karne zote baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia wao walimuona mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuamini, wakasuhubiana naye, wakamnusuru, wakapigana vita kwa ajili ya kumhifadhi na kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Watahammalu al-ilma anhu, kabiba ilmu توكم تومة صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة بل هم أفضل الخلق بعد النبيين. وليبيب علمك توكم تومة صلى الله عليه وسلم وان ديو بوركتك هو أمة بل ان ديو بوركتك فيوم ببادة متومة. لماذا؟ لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين. كسباب الله سبحانه وتعالى أمي وشاقوا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كصحبيانا نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أم بين دي متوم ومنشو نمبوركتك وليتوم ليسو. فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام. Hakuna anayewatia dosari na taan masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yule aliye na chuki, fundo la chuki dhidi ya Uislamu. si dhidi ya masahaba tu, dhidi ya Uislamu. Fahuwa la yata'anu fihim li ashkhasihim, hawafanyii ta'an na kuwatia dosari kuwa yeye ni Abu Huraira ama ni Abu Bakar ama ni Umar ni Uthman ni Ali ni Talha ni kadha, la. Innama yata'anu fihim li ajli ma qamu bihi min nusrati hadha ad-din wa tablighihi lin-nasi bi amana. Awafanyia ta'ani masahaba kwa sababu ya kile walichokifanya katika kuinusuru hii dini na kuifikisha hii dini kwa watu kwa amana. Hakuna walichokificha, kila kitu walikiweka wazi. فالذي يطعن فيهم انما يطعن من اجل هذا, يلي انا يوفني طعن نكواتي دوساري مصحابة بس الفني هيلو كواجلي هاية ليتاج كواجلي يكون نصرك ودين نكو يفكيش كل الكو يفكيش تينكو امانة لانه حاقد على الاسلام, انا تشكي ضد الاسلام وموتور من الاسلام فهو يتشفى بذلك. Na mtu ile chuki yake imepita mipaka katika Uislamu, ataka kuponya ile chuki yake, basi akawaangalia katika Waislamu akaona wacha ni wachague hawa, sababu si ndio wabora, ndio walionusuru hii dini, ndio walioko baina ya umma na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufika hii dini katika huu umma ni kupitia kwa masahaba. Kwa hivyo tukiwaangusha hawa, itakuwa hakuna tena silsila iliyofungamana mpaka kwa nani? Mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kwa kufanya hivyo itakuwa Uislamu ufanya nini? Umeanguka. Hilo ndio lengo lao. Wali ajli an yaqta'a silata al-ummati bi nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyotaja. Kukata mafungamano na sila baina ya umma na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, سبب واو دي واسطة بين يتسيسي أمة محمد نمتم يت محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قصد من يطعن فيهم, هيا دي ملينغو نما كسوديو يا والي ونوفن يطعن ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال سبب هي الله سبحانه وتعالى ألبواتاج مهاجرين وأنصار كتك سورة الحشر كسيمة, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليهم, نشوك كلا أنا يواتي طعن يواتك كما صحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم هكون سبب نجين إسبك وشوك كوبا أليكو نايو ذيدي ناني ذيدي ما صحابة. ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل, من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى, فالهوى هو الذي حمله على هذا, نما تمنيو ياكي يا نفس ديو لهم بلك ياوكو. والهوى هو بغضهم والحقد عليهم, نهوى هفا نكولك وشكي مصحابة نكولينغا شكي جو ياو. فلذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسبب هي وتوانا وتوافو كبسا نوالي ونوفن يطعن مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم. وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس, نوامي في ذهيكا ومجولي كان وانقواه نوكبا وچوكي واتوكا وچوكي مشيا نوفن يطعن مصحابة. Weti zama wale mashekhe wa kishia wale, sura zao ni mbovu jamani, hebu ziangalieni vizuri. Ama mshaona hawa wa Bohora, hata akaika ndevu akiangalia hivi sura yake yatisha, yani hawana hata nadhara nuru ile katika nyuso zao. Amekata kata ndevu zake hivi, amezichonga vizuri kabisa, nani na mkofia wake wa rangi ya dhahabu dhahabu hivi amekaa hivi dukani kwake, ukimwona hebu mwambie punguza bei uone kama anataka chukua hapa, anataka wacha. Yani hata sura yake haionyeshi ule Uislamu kwa taa anaofanyia masahaba. Natizama mashehe wao kina Khomeini na nani, hao sura zao mbovu, sura zao ni mbovu sana, wanatisha na watu wawachukia kwa uovu waliokuwa nao, na wao wawaogopa sana kuelezwa ule uovu waliokuwa nao, kwa sababu ndio watu wazidi kufanya nini, kuwachukia. Nakumbuka kuna khutba mmoja hapa tulitaja kauli katika kuwali za mashia katika vitabu vyao kuwa mtu mweusi haingii peponi. Hili lileta balaa sana, kwa sababu hawataki watu wafanye nini, wajue kwa itikadi zao ni kama za nani, za Mayahudi. Sasa alafu ile dawa yao watakaolingania huko Afrika itakubaliwa vipi ikiwa watu watalijua hilo? Na mwanzo walianza kuwa walikuwa hawataki kuwatia Waafrika katika nini, katika ushia mwanzo walianza, kisha wakaona kuna maslaha ya kuwapata pata hawa pia wakibantu bantu hawa pia tukiwaingiza humu watasaidia watu waovu sana. Alafu kaona huku ndo wanketi wazungumza tu, wajinga hawajui watumiwa wao, kazi yao kukaa kuzungumza tu. Abubakar hivi na hivi, mmoja asema ati Abubakar akiingia peponi mimi nitatoka. Wewe utaingia? Yaani wewe nani ankuambia utaingia peponi? Ati akiingia mimi nitatoka. Subhanallah. Nani amekupa wewe mwanzo dhamana kuwa utaingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tena kwa maneno machafu kama hayo unayozungumza. Nani aliyekupa dhamana kama hiyo? Yule amepewa dhamana na Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr fil janna shi'tum am abaitum, mpende mkatai yuko peponi, msahaba wa mtume kuanzia kabla ya hijra, akafanya hijra na yeye, wakakaa pangoni pamoja, aya ikazungumza na kuweka wao. Hakuna sahaba ambaye usahaba wake umetajwa katika Qur'an kama Abu Bakr radhiyallahu anhu. Idh yaqulu li sahibihi, Allah akathibitisha kuwa yeye nani, ni sahib katika masahaba, la tahzan inna Allaha ma'ana. Liko wazi, kafika Madina akakaa na yeye, akawa khalifa wake baada ya Mtume sallam kuondoka, na akaziko ubavuni mwake. Muonaje mashia mpaka leo yuko ubavuni mwake, walionaje hilo? Najua la watia uchungu, lakini mezeni tu kama kiazi hivi, yuko ubavuni mwa Mtume, mkataa hilo, yuko ubavuni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi lake, na kesho kiyama atakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na peponi biidhnillah atakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili sisi hatuna shaka nalo. Kwa hivyo hata wewe ukaja wewe wasijue kutoka wapi huku kiblani, ukaja ukatuambia sijui akiingia mimi natoka, utaingia? Na kwa maneno haya unaoyazungumza ndio wewe wajitia kwenye nini? Wajitia kwenye moto na kufuru, waliyadhu billah, kwa sababu wakanusha jambo ambalo amethibitisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utakuta watu waovu kabisa. Sheikh Al-Fauzan anasema wale wanaotia dosari masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamefedheheka, wamejulikana uongo wao, waongo wakubwa, waongo, hakuna waongo kama wao, na watu wamewachukia. Fala yarahum ahadun illa wa huwa yakrahu, hakuna anayewaona isipokuwa yawachukia. Lianna Allah wadaa lahum al-bughdha fil ardi, Allah ameweka chuki watu wawachukie watu hawa. Fala ahada yara man yubghidhu sahabata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa wa huwa yajidu fi nafsihi bughdan lahum, hakuna yeyote anayewaona wale wanaowachukia masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa yaja tu, yani yaje yenyewe tu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu yomchukia. Kama na mtu fulani mimi namchukia tu, ankufanyaje basi najihisi namchukia tu, ukichunguza kumbe mshia, oh kumbe alikuwa mshia, basi hiyo chuki ni Allah ameiweka kwenye nyoyo za watu dhidi ya watu, watu waovu sana. نسأل الله العافية. وهذا لا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمن نويه هوا ضر ما صحابة مسلم. ولا يضر الإسلام. ولا يضر الإسلام. فالصحابة موفور لهم قدرهم أجرهم. ما صحابة شوشاؤنا أجرياؤ نكمل وتيباتا من الله سبحانه وتعالى. والإسلام مستمر وينتصر ولله الحمد. نو إسلام تندليه كويبو. نو تنصري ولله الحمد. وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم. هاو يضر نفس زاو وشك زاو يضر نفس زاو. لكن الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم. خوف يكوكوالي ونوصوم في تبوذياو بلا علم. ثم كتمتكم بمم فني رساج سانا انكوا صوم انكوانا بيهونا متتيزو هونا متتيزو eti amfanya research, amfanya research sana, akasoma vitabu vyao akaona hawana matatizo. Huko ile anasoma vitabu mashia huyo, labda unasoma vingine, lakini kama unasoma mashia kweli wewe ungekimbia wewe, kurasa ya kwanza ya pili ungekimbia. Fayaqa'u fi nafsihi shay'un ala sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa yata'atharu bidhalika, asoma vitabu vyao bila ilmu, kuingia katika nafsi yake kitu dhidi ya masahaba mtume sallam, akaathirika na hilo. Wa kam waqa'a min farisatin min abna'i almuslimina bisababi mutala'ati kutubi haula, wangapi katika watu wameanguka wakawa ni kama kitoweo sasa cha mashia kwa sababu ya kusoma vitabu vyao, ni kama kiwindo kishawindwa. لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقل قدرهم عنده وينقصون عنده. إكيوا هاتوا تشكيا مصحابة بس تشوشاو كتك ميواكي كتكوا كمشوكا هكي سوما في تفضيها واتو نوانغ ونوانيزا. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين، إنه خوف جوية فيجانا وكي إسلام. وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم ووالي أنبوها وجمكينيك كتك علم أن يتأثروا بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله كاثريكنا في تبويب بن أبو فنيا طعن ما صحابة متومس صلى لا سيما وأنها تنشر الآن وتنمق جينيزو في تابوتنا في أتوليو كما بامبو مزوري سان وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجريد. leo kitazama kuna ofisi za kishia, ukitunga kitabu chochote wewe kusapoti ushia wako tayari kupokea, walipwa pesa kisha kitabu chachapishwa Iran, chaletwa cha sambazo kile kitabu bure. Alafu wakati ambapo kwa mfano Ahlus Sunna mtu aweza kuandika kitabu dhidi ya mashia na uovu wao kisha akakaa subiri kichapishwe, hana uwezo wa kuchapisha, ana uwezo, lakini wao wana daula inaosimama kwa ajili ya batil kama hii. Kawakuta wamechangamka sana kuandika ujinga ule wanaouandika. Tizama Tanzania peke yake ni vitabu vingapi vinavyoandikwa, na upande wetu wa Ahlusunna ni wangapi wanaoandika mbali na Sheikh al-Fadhil Abu al-Fadhil hafidhahullah, nani wangapi waandika kwa Kiswahili dhidi ya mashia, wangapi? Alafu tizama miji khurafi, ushaona wao wakete atuandika dhidi ya mashia, senti za pikiwa biriani tu na kutinda ngombe na kula pilau shibe, basi hizo senti za pilau zisingezitumika kwa dawa. Kwa mfano yani, hata dawa yenu ya batil pia mjui kujipangia, basi jamani salala amvipi hawa hamqa. ويروجونها في المعارض، تونا كتك معارض الكتب سيمو أنبازو ليتو معرض ديسبلاي فيتابو فيتوكا فيتابو فياو، حيث يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني فرصة يكوينيزا كل قوتي دساري ما صحابة متومزة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم نبيل شك كواتي طعن مصحابة نكواتي دساري نكواتي كوبايا نسوى سوى نكم تي طعن متوم صلى الله عليه وسلم إذ كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ذي بما صحابة واكي أليو كان واو ميشا ياكي wanasifa mbovu hizo wanazitaja wao. Hii ni taqni kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa hakujua hata kuchagua watu kwa karibu na yeye. Amechagua wanafiki tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, nani? Wote wale ambao ni masahaba wakubwa kubwa yani yeye anachagua wanafiki tu. Kwa mseto kwa msemo wao hao waovu. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم nyimo mfanyia taqni kwa hajui kukaa na watu ambao wakisawasawa mlojua nyinyi sijui kwa wahi wa kutoka wapi kama si wahi wa shetani. Maanake kuna wahi wa aina mbili, wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wahi wa shetani. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura. Wa huwa wahi mnaopokea kwa shetani ndio waambia hivyo مكمفن يطعني متوم صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو تكذيب لكتاب الله هو كن ككذبيش كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله أثنى على الصحابة في القرآن العظيم في آيات. الله أم يوصف مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم كتاب شاكي كتكوف كتك آيين منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله أليجوك لجوكت كان يوزاو نيمو سمانيني الله أليجوك لجوكت لن ينيوزاو. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني صفتهم في التوراة صفة ياو كتك توراة لتنمشونني موسى عليه الصلاة والسلام فهم مذكورون في التوراة مصحابة ومتاج وقبل يكوزاليوا قبل يكوومبوا ومتاج وكتك توراة ذلك مثلهم في التوراة كما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما في ذلك تاجهم تميوا محمد صلى الله عليه وسلم ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى نبي مصحابة ومتاجهم فنواه وكتك نيني إنجيل ليتنمشو عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضهم إلا كافر. هي آية سما ليغيظ بهم الكفار ni dalili ya kuwa hakuna anayewafanyia chuki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakasirikia isipokuwa yule ambaye ana kufuru yani ni kafiru al-iyadu billah. Ni kauli taala liyaghidha bihimul kuffar fahadhihi hiya alamatul kufr hii ni alama ya kufr. فبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق والعياذ بالله وشكي مصحابا كفر نني منافق والعياذ بالله. سسمشي منين آية هي سماواز وزن كفر تقوله وتويتمك بس مسوى شكي مصحابا كجيني نني موفين مصحابا موفوات مفوات سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم muachane na zile riwaya za kirongo zile za utunzi wa watu ambao haukuthubutu mwingi wa yale unaoyasema mingi katika yale unaozungumza hakuthubutu bali utunga uongo mwingi akdhabun nas rafidha watu waongo sana. bali ni nguzo katika nguzo za ushia uongo, kitu kinachoitwa taqiyya, adhihirisha yale ambayo hayaitakidi ndani ya moyo wake. Ingawa kuna wengine wadhihirisha wazi. Ukitaka kujua mshia nani, mtizame yule Yasir al-Khabith, kwa mwita Yasir al-Habib al-Khabith, yule ndo yuatua sura ya mshia yuko vipi. Manaki watukana wazi wazi, ya hajali mpaka mashia wamemtema kwa sababu gani? Waona huyu sasa yuatuaibisha wazi wazi kwa namna iba, maana wao wataka kuficha sasa asionekane, lakini huyu sasa yuafujua practice ile kisawa sawa, yuafanya kisawa sawa ule ushia. Kwa hivyo wakamtema, wakasema huyu hatuko naye. Ni kwa sababu yowaibisha sasa, waibika sababu ile yazungumza yale yaliyo katika vitabu vyao, na yeye wao wamchukulia kuwa mwanachuoni wao. Sasa yafahamu vizuri vitabu vyao na si ni itikadi yake, mwacheni adhihirishe ili muonekane nyinyi nani, watu wawajue nyinyi nani. Na alhamdulillah amekuwa sababu ya watu wengi kuzidi kuwachukia mashia, sababu kila anayeona vile anavyozungumza, ikiwa haya ndo anayosema, sisi hatuwezi kukubali watu kama awam wasiofahamu maskini. Wakimwona yule mtu asema kumbe hawa wasema hivi, wasema kadha, Allah amewafedhehesha kwa mtu kama huyo. Qawluhu bikalimatin fahuwa sahibu hawa, ay idha takallama fi tanaqqus as-sahabati bikalimatin wahidatin fahuwa sahibu hawa, akizungumza mtu neno moja tu kuwatia dosari masahaba, aisabika ni mtu anayefuata matamanio mzushi. Idha kana hadha yahsulu bikalimatin wahidatin fakaifa billadhi yu'allifu kutuban fi sabbihim walwaqi'ati fihim watalammus al'atharati lahum watadhkhimha kaifa bihadha. Ikiwa huyu hukumu yake, huyu aliyetoa neno moja, vipi anayetunga kitabu awatukana masahaba na kuwataja kwa ubaya na kutafuta makosa ya lazima na kuyafanya makubwa, huyu atakuwa vipi? Idha kana man nataqa bi kalimatin fi sahabati rasulillah fa huwa sahibu hawa ay mubtadi', yani yattabi'u hawa. Ikiwa mtu akitamka kalima moja aisabika ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi, ni mzushi, kalima moja peke yake. Li'annahu ma takallama illa li hawan fi nafsihi wa bughdhin li sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hakuzungumza haya isipokuwa kuna matamanio mabaya katika nafsi yake na chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Waqida ahli sunna kwa masahaba iko wazi, na kinyume chake itikadi ya rafidha iko wazi, kuwa wao wamejenga chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hili halikubaliki, hili haifai kwa muislamu kulikubali. Na wala mtu aseme ndugu zetu mashia, wale si ndugu zetu, hawezi kuwa ndugu zetu. Ikiwa mtusi mkewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha na Hafsa pia, vipi watakuwa ndugu zetu? Na Aisha ni mama yako kwa nasi ya Qur'an, Hafsa kadhalika, na wengineo katika wakizi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum, wakeze Mtume sallama ni mama zao waumini. Sidhani kama mtu atakutusia mama yako kwa matusi machafu utakaa na yeye salama. Mama yako mzazi aliyekuzaa, mtu akakaa na wewe ubavuni akaanza kumtusi matusi machafu kisha amwambia haina neno wewe ndugu yangu, pe mzima akili yako wewe. Sasa vipi mtu anayemtusi mkewe Mtume sallama, ambaye atasimama siku ya kiyama akiwa hasmu wake ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakuwa vipi mtu? Asimama Mtume sallama amwambia, ya Rabbi, huyu ameingilia ardhi yangu na mke wangu amemtukana huyu. Huyu atasema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Upande huyu kwa Mtume sallama, upande huu amesimama yeye. La ilaha illa Allah. Na'udhu billahi min fitnati haula. Wallahi watu hawafikiri ukubwa wa yale wanaoyafanya hawa rafidha. latosha hili, lau kama mtu atazingatia kwa siku ya kiyama atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa hasmu wake ni mkewe Mtume wa sallama, asimame na Mtume wa sallam, Mtume wa sallam aseme huyu ameniingilia heshima yangu mpaka kunitusia mke wangu. Wewe leo uridhiki kama mke wako atatusiwa mbele yako? Utaridhika? Huwezi kuridhika. Na Aisha ana heshima kubwa zaidi na Hafsa na wakeze Mtume wa sallam. Wallahu musta'an. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.